وهذا كان ولا يزال عند اليهود والنصارى وعند مشرك العرب وعند المنتسبين إلى الإسلام ممن يعبدون القبور والأضرحة. وأهل الكتاب هم أول من فعل ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يعني باتخاذ القبور مساجد قال يعني مصليات يصلون عندها، لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها. وإن كان المصلي يصلي لله، لكن إذا صلى عند قبر فإن هذا وسيلة إلى عبادته، يعني عبادة القبر. فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به، يعني دعا الميت الذي في القبر واستنجد به واستغاث به، كما يقال الآن عند الأضرحة الذين يذهبون الأضرحة تسمعهم يستغيثون من غير الله، تسمعهم ينادون هذا الميت ويطلبون منه المدد ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفتيش الكروبات، وهذا كله من الشرك بالله. يقول الشيخ: هذا من دين الجاهلية من يهود ونصارى وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم لما أخبرتهم أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من التصاوير، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، فرأت في بلاد الحبشة الكنائس المزخرفة بها الصور، فذكرت ذلك يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فمن دين الجاهلية اتخاذ الأولياء والصالحين أربابا من دون الله عز وجل، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفا وأنهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وهؤلاء لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، يعني أهل الجاهلية لا يعتقدون في معبوداتهم في اللات والعزى وهبل وغير ذلك، لا يعتقدون فيهم أنهم يحيون وأنهم يرزقون وأنهم يميتون، لأن هذه الأشياء يعتقدون أنها خاصة بالله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن فهم لا يعتقدون في هذه المعبودات التي عبدوها أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت. يقول الشيخ: بل يعترفون أن هذا خاص بالله عز وجل، وإنما اتخذوهم وصائف بينهم وبين الله وشفعاء، فصارفوا لهم أنواع من العبادات من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفا. فهذا دين الجاهلية وعليه عباد القبور اليوم، نسأل الله العافية والسلام. إذا فالذي يفعله من يتعلق بأصحاب القبور إذا حذرته من هذا الشيء، يقول لك: أنا أعتقد أنه لا يحيي ولا يرزق ولا يميت. نقول: نعم، وهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، حتى أبو جهل وأبو لهب يعتقدون ذلك، وأنت قد تشبهت بهم في طلب الحاجات منهم وفي اتخاذهم وصائف بينك وبين الله وفي اتخاذهم شفعاء عند الله، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، فأنت موافق لهم. أما إذا اعتقدت أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون فهذا طغيان وزيادة على الشرك الذي أنت واقع فيه، وهذا يدخل في أصحاب القبور. يقول الشارع: ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها، البناء عليها وإسراجها ووضع السدائن عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من مظاهر القلوب. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. إذا خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وأماكن للعبادة قلوبا فيهم، يعني الذي دفعهم إلى ذلك هو القلوب. وأما مخالفتهم فقد جاءت تعاليم الإسلام بسد كل الطرق والذرائع التي تفضي بأصحابها إلى القلوب، يعني كل ما يؤدي إلى القلوب الصالحين ويفضي بأصحابه إلى الوقوع في الشرك، فتجد أن نصوص الكتاب والسنة قد حذرت منه وسدت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي فيه قبر. ولذلك أيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور ونهى عن تجصيصها، وأمر عليه الصلاة والسلام بتسويتها إذا كانت مشرفة يعني عالية أمر بتسويتها. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. حتى تقرر عند أهل الإسلام أن المسجد والقبر لا يجتمعان أبدا. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن القبر والمسجد لا يجتمعان أبدا، واللاحق منهما يجب إزالته. يعني إذا كان هذا المكان أسس على أنه مسجد فدفن فيه ميت أو ميتان أو ثلاثة أو أربعة، فالواجب أن نبش تلك القبور وأخذ رفات الأموات ودفنهم في المقابر. وإذا دفن في مكان ميت ثم جاء الناس وبنوا مسجدا فالواجب هدم ذلك المسجد، لأن ذلك المكان صار أخضر بدفن واحد فيه صار أخضر. فلذلك تقرر عند أهل الإسلام استنادا إلى نصوص الكتاب والسنة أن المسجد والقبر لا يجتمعان أبدا. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم في هذه المسألة فأصدق مثال عليه هو ما عليه المتعلقون بأصحاب القبور. يعني لاحظ ما عليه أصحاب القبور فتجد أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، فترى أصحاب القبور يطوفون بهذه القبور، وهذا من فعل أهل الجاهلية. تراهم يتخذون عليها مساجد، وهذا كان من فعل أهل الجاهلية، يعني يقوم النصارى. تراهم يستغيثون بأصحابها ويطلبون منهم المدد، وهذا ظاهر جدا. كذلك تراهم يستقبلونها عند الدعاء وعند طلب الحاجات، يستقبلون قبر ذلك الميت ويخضعون له ويخشعون، بل تجد الواحد منهم يخضع ويخشع في دعائه اكثر من خشوعه وخضوعه عند دعاء الله عز وجل، وهذا ايضا من التشبه باهل الجاهليه. كذلك تراهم يبنون القباب والمشاهد ويشيدون الاضرحه، وهذا ظاهر عليهم ايضا. ايضا تراهم يحثون الناس على شد الرحال لتلك القبور والمشاهد والاضرحه. لماذا؟ لنيل البركه بزعم. وكذلك جعلوا لها مواسم وآداب الزيارة، حتى رأيت يعني مرة مرضية فيها آداب الزيارة إلى المكان الفلاني وهو قبر أحد هؤلاء. إذا دخلت ماذا تصنع، وإذا تفضل بقبر كم تطوف وماذا تقول، حقيقة هذا الأمر. كأنك ستزور مكة أو المدينة. فجعلوا لهذه المشاعر والأضرحة آداب الزيارة. هذا من التشبه بأهل الجاهلية. كذلك تراهم يذبحون عندها، يذبحون عندها ويذبحون لها، وهذا كله داخل في التشبه بأهل الجاهلية، وهو واقع في كثير من أهل زماننا ممن تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور، وهذا كله من القلوب الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة 81، فقال اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول الشارع رحمه الله من دين الجاهلية اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها تبركا بها. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها غلو في الأشخاص، وهذا غلو في آثار الأشخاص. المسألة السابقة، المسألة 80، غلو في الأشخاص يعني بذات الشخص، والمسألة هذه غلو في آثار ذلك الشخص يعني فيما يخلفه ذلك الشخص من لباس أو شعره أو نعمه أو غير ذلك، المهم من آثاره. يقول الشارع والآثار جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه، يتتبعون هذه المواقف فيتعبدون فيها لله عز وجل، يظنون أن الصلاة فيها لها فضيلة، مثل الذين يذهبون الآن إلى غار حراء. لماذا يذهبون إليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تعبد فيه قبل البعثة، هكذا يقول، وهذا صحيح، تعبد فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، لكن هل بعد بعثته أرشدنا إلى ذلك؟ هل بعد بعثته حثنا على الذهاب إليه؟ هل بعد بعثته ذكر حديثا بفضل الذهاب إليه؟ الجواب لا. لذلك يقول الشيخ فهم يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره بعد البعثة، ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء لعلمهم أن ذلك غير مشروع. دائما تذكر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، كان يتعبد فيه قبل البعثة، لكن بعد البعثة لم يثبت أنه ذهب إليه عليه الصلاة والسلام، ولا ذهب إليه أحد من أصحابه رضي الله عنه. لماذا لم يذهب إليه؟ لأنهم جعلوا أسوته وقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعلون ما فعل ويتركون ما ترك، ولا يتعبدون لله عز وجل إلا بما شرع. وهكذا يجب أن يكون المتبع، إن كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، يكون هذا شعار وهذا عام، تفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام وتترك ما ترك، ولا تتعبد لله عز وجل إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. إذا فكونه لم يذهب إلى غار حراء فهذا دليل على أن الذهاب إليه غير مشروع، ومن ذهب إليه تعبدا فقد وقع في البدعة، ومن تعبد فيه بصلاة أو دعاء أو غير ذلك أو قراءة القرآن فهذا كله من البدع، لا يؤجر عليه صاحبه أبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا هذا من تتبع آثار الصالحين. قال كذلك يذهبون إلى غار ثور الذي اختفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، ويصلون فيه ويضعون فيه الطيب، وربما يرون فيه النجوم. هذا أيضا من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، المكان الذي اختفى فيه هو وصاحبه أبو بكر في ذلك الغار كما ذكر الله عز وجل عن ذلك في كتابه ليقول لصاحبه لا تحزن. يعني كما كان في الغار وكان المشركون يطلبونهم خشي أبو بكر أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. فالشاهد أن الذهاب إلى هذا المكان وقصد هذا المكان للتعبد فيه ونحو ذلك هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الشيخ هذا كله من دين الجاهلية، فالجاهلية هي التي تعظم آثار أنبيائها. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة قال إنما أهلك من قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم، ثم أمر رضي الله عنه بقطع الشجرة. هكذا صنع عمر لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة ويصلون عندها ويدعون عندها، قال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا هذه أو هذا المكان ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحصل فيه بيعة رضوان. فماذا صنع عمر؟ يعني حذرهم من ذلك وذكرهم هذا الأثر إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم. وضر الشيطان يعني وتلبيس على الناس يعني يجعلهم يتركون الآثار التي أمروا باتباعها ويتبعون الآثار التي أمروا باجتنابها. لأن يعني الأثر الأنبياء الذي أمرنا باتباعهم هو الدين الذي جاءوا به، الوحي الذي جاءوا به. فدين النبي صلى الله عليه وسلم آثار، دين النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا هو، هذه هي الآثار التي يجب على المسلم أن يتبعها. أما أن يأتي إلى الأماكن التي صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ثم يتخذ ذلك المكان معلما وموطنا للعبادة فإن هذا مما أهلك من كان قبلنا كما قال عمر رضي الله عنه، لهذا أمر بقطع الشجر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشارع وهذه الأماكن لم يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام للتشريع، أما الأماكن التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام للتشريع مثل صلاته عند مقام إبراهيم عبر بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنها تشرع الصلاة فيها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما جلوسه في غار حراء وفي غار ثور أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة فهذا لم يفعله من أجل التشريع وإنما فعله اتفاقا وللحاجة. فيجب أن يفرق بين هذا وهذا، يعني لابد أن نفرق بين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا للأمة وبين ما فعله عليه الصلاة والسلام مصادفة وموافقة ولم يقصد فيه عليه الصلاة والسلام التعبد. لابد أن نفرق بينهم. لماذا نفرق بينهم؟ لأن الأول نمتثله ونعمل به طلبا للأجر والثواب لأنه عبادة فيه موافقة لهديه عليه الصلاة والسلام، أما الثاني فيجب علينا الاجتناب لأنه من الأسباب التي كانت سببا في هلاك من كانوا قبلنا. يقول الشيخ فالأماكن التي لم يقصدها للتشريع وإنما مر بها أو جلس فيها من باب العادة أو الاستراحة أو مصادفة الصلاة وصلى فيها أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد لها فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مصلى، لأن صادفته الصلاة فقط وليس لأن هذا المكان فيه فضيل وإنما بكونه قد صادفته الصلاة بذلك المكان. يقول لأن فعله لأنه فعله لا من باب القصد وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في هذا المكان فصلى فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا المكان وغيره من الأرض سواء ليس له ميزة، ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيها أو فيما بعد بترك الناس بتبرك الناس به، يعني صادق الذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يتخذونها أماكن للتبرع، وهذا يفضي لأصحابه إلى الوقوع في الشرك. قال ويقصدونه من بعيد ويسافرون إليه، فيحدث في ذلك ما حدث في الأمم السابقة من الشرك، وربما يبنى عليه، وهناك من يطالبون الآن بذلك ويقولون في ويقولون ابنوا على الآثار التي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس فيها، ابنوا عليها من أجل الذكرى، وهذا كلام باطل. يعني انظر البداية، يعني ظاهره خير لكن ما آله شر عظيم. يعني نبني هذه المعالم ونشيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى فيها أو ذهب إليها، فإذا قيل لهم بماذا تصنعون هذا؟ قالوا نصنع هذا لأجل الذكرى ولأجل أن يعرف الناس كيف مشى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عانى وكيف صبر وكيف حصل له. وهذا من تلبيس إبليس، هذا مثل ما وسوس به الشيطان لقوم نوح. ماذا قال لهم؟ صوروا صور هؤلاء الصالحين حتى إذا رأيتموهم تنشرتم للعباد، لم يقل لهم اعبدوهم، وإنما قالوا إذا رأيتموهم تذكرتم الله عز وجل وعبدتم الله. لكن الشيطان يبيت هدفا وهو إيقاع الناس بالشرك، وهذا من فعل ما حصل لقومهم لما مات الذين صوروا تلك الصور وجاء أحفادهم، جاء الشيطان إليه. ما صور آباؤهم تلك الصور إلا لأنهم بهم يسقون المطر وبهم تخفى الحاجات وبهم تخرج القربات، إذا فتوجهوا إليه فعبدوهم من دون الله عز وجل. فكذلك الذي يدعو إليه بعض الناس من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا لا شك أنه طريق إلى الوثنية، هو طريق إلى الوثنية. يقول الشيخ وهذا كلام باطل، نحن لا نفعل شيئا لم يفعله سلفنا الصالح، لو كان هذا مشروعا لسبق إليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. يعني لو كان فيه فائدة لكانوا هم أول من يبادر تعليما لأولادهم وتعليما لمن يأتي بعده، لكنهم لم يفعلوا. فعلمنا أن ما تركوه الخير لنا فيه أن نترك ما تركوه، وهذا هو طريق السلامة. قال وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال، فإحياء آثار المعظمين يجر إلى الوثنية كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة. ولا يقال إن الناس الآن على وعي في دينهم فلا يخاف عليهم، لأنها تأتي أجيال جاهلة فيزين لها الشيطان الوثنية، ولأنها لا تؤمن الفتنة على أحد كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يغلون في آثار أنبيائهم وصالحيهم تبركا بها، يعني الدافع لهم بذلك والتبرع بهذه الآثار. أما مخالفتهم فقد جاءت صريحة في نصوص الكتاب والسنة، فنجد في نصوص الكتاب والسنة التحذير من الغلو في الصالحين وآثارهم، كما قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينهم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فله صور كثيرة، منها المزارات التي يقصدها الناس اليوم، وهذه سبق معنا الكلام عليها في تعليقنا على رسالة الشرك والمظاهر، حيث قال الشيخ مبارك المير برسالته والمزارات عندنا هي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرع بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عندها سميت به وإن لم يرها أو أشار معتقد فيه بظهور روحاني بها. يعني هذه الأماكن كلها يجعلها أماكن للعبادة وللزيارة، وقصدهم بذلك طبعا خاصة في الزمن جمع الأموال ودفع الناس لأن يأتوا إلى هذه الأماكن لتحقيق الشرك والعياذ بالله. ايضا من صور التشبه بأهل الجاهلية التمسك بالاشياء الخاصة بالشيخ المعظم. اذا عظموا شيخا لهم فانهم يتمسكون بالاشياء الخاصة به، يفعلون ذلك طلبا للبركة، كالتمسك بجسده او عمامته او نعليه او كل ما مسته يده او جسده، كسريره الذي ينام عليه وفراشه الذي يجلس عليه. هذا حاصل عند الناس، حاصل عند الناس اليوم. ايضا التمسك بالاضرحه والقبور والاخذ من ترابها، وهذا ايضا من تشبه اهل الجاهليه. وكذلك ما ذكره المؤلف من الذهاب، او ما ذكره الشارع من الذهاب لغار حراء وغار ثور وغيره من الاماكن التي يزعمون حصول اشياء عندها، ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل بها كذا او ذهب اليها او حصل عندها كذا او كذا. هذا كله ليس من دين الله في شيء، وانما هو تشبه باهل الجاهليه. اذا هذا ما لدينا في التفصيل اليوم. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا اياكم علما نافعا وعملا صالحا، ان يجعل ما تعلمناه حجه لنا.